وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع شيخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن أمر يتعلق به مع عمر رضي الله عنه وعن الصحابة رضي الله عن الجميع، والمؤلف أورده لما تضمن من معنى سورة النصر أو كما تسمى سورة التوديع لما تتضمنه من المعنى الذي يريده المؤلف. فابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن عمر رضي الله عن الجميع كان يدخله مع الأشياخ أشياخ بدر إذا أراد أن يستشيرهم ويأخذ آراءهم، وهم الكبار كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعلي رضي الله عن الجميع. فكان هؤلاء هم عبارة عن مجلس الشورى في عهد عمر رضي الله عنه، هم أهل الرأي وأهل الحل والعقد. وقد مر بنا في الحديث السابق مع موقف عمر مع عيينة بن حصن لما قال الراوي أن أهل القرآن كانوا هم أهل مجلس عمر ومشورته. فعمر رضي الله عنه المعيار عنده والمقياس في العضوية في هذا المجلس مع تقدم السن والسابقة في الإسلام المعرفة بالأحكام، المعرفة بالأحكام والفهم الثاقب. وابن عباس رضي الله عنهما كما قال عنه رضي الله عنه قال عنه عمر كما سمعنا هو من علمتم. فعبد الرحمن بن عوف كما في بعض الروايات قال لما تدخل هذا الفتى ونحن لنا أبناء مثله. وانظر هذه الواقعية بين الصحابة رضي الله عنهم، أناس صرحاء ما في صدورهم يعلنونه ويخرجونه، ولم يغضب عمر، ما قال لا ما لك حق ما تتدخل ما هو شغلك، لا. ثم عمر هل أدخل ابنه ابن عمر؟ ابن عمر كان أكبر من ابن عباس تقريبا، ما أدخل ابنه ابن عمر ولا أدخل أحد من بني عدي. فكان معياره رضي الله عنه أهل بيت النبي عليه السلام ثم العلم، العلم بالقرآن، فأدخله لهذا. ومر بنا في حديث سابق لما سأل ولي على مكة لما قال له إنه جعل على أهل مكة ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، قال تجعل عليهم مولى؟ لما قال من ابن أبزة؟ قال أحد الموالي. قال تجعل مولى؟ قال إنه حافظ كتاب الله. فوقف عمر قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. إذن هذه سياسة لعمر رضي الله عنه، عمر الراشد الخليفة الراشد الذي يسن أخبر عليه السلام أن له سنن ينبغي أن نأخذ بها تطبيقية، فهو يطبق القرآن حقيقة، فيجعل هذا المجلس الذي هو أعلى مجلس في الدولة ويوجه ويأخذ برأيه ويدخل معهم هذا الفتى ابن عباس. فعبد الرحمن بن عوف أخرجها من صدره قالها صراحة، لماذا تدخل ابن عوف وأنا لي ولد وطلحة وعثمان وكلهم لهم أولاد والزبير؟ فعمر رضي الله عنه قبلها بأريحية ولم يضق صدره بها، لكن له مبرر، قال إنه من علمتم في العلم والفضل وهو حبر هذه الأمة، ودعاه الرسول عليه السلام اللهم علمه القرآن. ثم أراد عمر أن يجعلها واضحة بين أيديهم ويضعهم أمام اختبار يتبين فيه فضل ابن عباس رضي الله عنه وأن المسألة ليست محابات، حاشاهم جميعا من ذلك. فدعا ابن عباس في إحدى الجلسات ودخل كعادته، فسأل الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ بعضهم يعني فسر الآيات بظاهرها، قال: أخبرنا أو أمرنا أن نسبح الله ونحمده ونستغفره إذا فتح علينا ونصرنا. وبعضهم سكت، لا علم له عنده بذلك. فوجه عمر السؤال لابن عباس: أهكذا تقول ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل علامة له، أعلمه ذلك. ولذلك هذه السورة تسمى سورة التوديع، وفي بعض الآثار أنها نزلت في أيام التشريق كما ورد عن ابن عمر في أيام التشريق في حجة الوداع، نزلت هي وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنها آخر سورة كاملة نزلت. وتوفي عليه الصلاة والسلام بعدها 80 يوم على بعض الروايات، وفي بعضها 60 يوما. ولما نزلت تلاها عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة رضي الله عنهم ففرحوا وسروا، أما العباس فبكى. قال له السلام: ما يبكيك يا عم؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: هو كما قلت. وفي بعض الروايات أن عمر والعباس صاروا يبكون، فقال: ما يبكيكما؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: صدقتما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام بعدما نزلت عليه هذه السورة لم يرى مبتسما بعدها، وقام قياما شديدا حتى تورمت قدمه، لأنه يعني كما يعني جاء في حديث عائشة الذي سوف يذكره المؤلف أنها علامة، علامة في أمته أنه قد أزف الرحيل وقرب لقاء الله جل وعلا، فلم يبتسم بعدها السلام، ما رؤي مبتسما، واجتهد وجد في الصلاة والقيام. فعمر رضي الله عنهما لما فسر ابن عباس المقصود من هذه السورة قال: وأنا لا أعلم منها إلا ذلك. فبين من ناحية لهؤلاء الصحابة الأفاضل الأكارم رضي الله عنهم أن ابن عباس إنما قدمته لعلمه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلمه قبل كل شيء، فهو عالم.